من القائلون بتحكيم العقل؟ القائلون بتحكيم العقل الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، وكل أهل التأويل يقولون بتحكيم العقل في هذا البحث.